إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، إن يومكم هذا هو يوم المسرة والابتهاج والأفضال، يتجلى الله سبحانه وتعالى فيه لعباده بصفات الإنعام والإحسان، فيعطي كل سائل مطلوبه ويبلغه آماله. فطوبى ثم طوبى لمن صام شهره وقام ليله وأدى زكاة فطره وتاب إلى الله عز وجل من كل رذيلة وخبيثة وعمل على إعتاق رقبته من النار. إن يومكم هذا أيها المؤمنون ليس كباقي أيامكم، يوم يركض فيه الشيطان في الأرض ركضا ويموت فيه المفرطون غيظا. إنه يوم تجتمع فيه النعم الظاهرة والباطنة التي أسبغها الله عز وجل على عباده المؤمنين، وتظهر فيه محاسن الإسلام كلها من عبادة وذكر وأكل وشرب وسرور ومرح وتهنئة وترحاب وعفو وصفح وصلة للأرحام ومواساة للمحتاجين. روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. فدل هذا الحديث أيها المؤمنون على أن أعياد المسلمين منحصرة في هذين اليومين، وأن ما سواهما لا يدخل في الأعياد الشرعية كالأعياد الكفرية أو الأعياد الشركية أو الأعياد البدعية التي يقلد فيها ضعفاء الحصانة العقدية والسلوكية النصارى ومن على شكلتهم. ذلك أن الأعياد والمواسم كما قال شيخ الإسلام شريعة من الشرائع يجب فيها الاتباع للابتداء. أيها المؤمنون، إن شهر رمضان قد انقضى، وإنه شاهد لنا أو علينا بما أودعناه من الأعمال، ولا يدري أحدنا أيدركه رمضان آخر أم لا يدركه، ولا يدري أربه راض عنه أم هو عنه صاحب. فالسعيد منا من اقتطع لنفسه حظا من التوبة والعمل الصالح يرقى بهما إلى مصاف عباد الله الفطناء. والشقي من يسترسل في غفلته وسباته وإعراضه عن صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم حتى يخطفه الموت وهو يتمنى على الله الأمان. إن أعظم درس نخرج به من مدرسة رمضان لنستقبل به ما تبقى من شهور السنة وفتن هذا الزمان أن نبقى ثابتين على العهد الذي قطعناه مع خالق السماوات والأرض المتمثل في عبادة المولى جل وعلا وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأن نحافظ إلى حد كبير على سمتنا وهدينا الذي كنا عليه في شهر عبادة في شهر رمضان من صلاة وصيام وقيام ودعاء وتلاوة القرآن وإحسان وصدقات وما إلى ذلك من الأعمال، مترسمين أمامنا خطى من سبقنا من عباد الله الصالحين، سالكين سبل الهدى والخير، سائلين الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه وأن يربط قلوبنا على طاعته. أيها المسلمون، من كان منع نفسه في شهر رمضان من الحرام فليمنحها بعده فيما تبقى من الشهور والأعوام، فإن إله الشهرين واحد وهو على الزمانين مطالع وشاهد. ولا شك أن الذي يصل إلى تحقيق هذا المبتغى من مجاهدة نفسه وهواه ومراقبة خالقه ومولاه والتماس محابه ورضاه هو الذي عرف قدر هذا الشهر المنصرم فقام به أحسن قيام وأدى ما عليه فيه على الكمال والتمام ليفوز بجائزة الحق تبارك وتعالى. هذه الجائزة هي الحكمة التعبدية التي من أجلها شرع الله الصيام، ألا وهي تقوى الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا كنز ولا فائدة ولا رأس مال أعظم وأغلب وأثمن من تقوى الله جل وعلا، التي هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذه التقوى التي تعد ثمرة كل عبادة ونتيجة لكل جهد مبذول في طاعة الله عز وجل ومبتغى كل مطلوب. ولقد صدق من قال: ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. إن وصية الله تعالى للأولين والآخرين أيها المؤمنون هي تقوى الله جل وعلا، أوصى بها الأولين والآخرين من خلقه. فاحفظوا وصية الله عز وجل في عباده فلا تضيعوها فتضيع منكم الغنيمة وتلحقكم القطيعة. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. وهي نفس الوصية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه حتى وصفوها بأنها وصية مودع وجلت منها القلوب وظرفت منها الدموع، على حد تعبير الصحابي الجليل العرباض بن سارية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يعظ أصحابه: أوصيكم بتقوى الله والسمع للطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهي نفس الوصية أيضا التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في حجة الوداع وسط ذلك الحشد المبارك وفي ذلك اليوم المشهود. قال: يومها للناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. وكان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أرسل أميرا على سرية أو أبرد بريدا أوصاه في نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، كما قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: زوالك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. ولم يزل في السلف الصالح رحمهم الله تعالى يوصون بها من يحبونه من عباد الله عز وجل في خطبهم وفي مكاتباتهم وفي مراسلتهم، بل وفي وصاياهم في الحياة وعند الوفاة: جعلني الله وإياكم من عباده المتقين وكتب لنا أجرها وثوابها فإن خير الزاد التقوى، كما قال الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ومن أعظم ما يخرج به المسلم والصائم والقائم من شهر رمضان هو تشديده للتوبة وعزمه على ترك محارفة الذنوب، فإن التوبة أيها المؤمنون تغسل الروح، تطهر الروح من أضرانه وتغسل القلب من رانه، والذنوب ران القلوب وحجاب عن المحبوب، والانصراف عما يبعد عن المحبوب واجب مطلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكلة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه منها، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أيها المؤمنون، وإذا كان الإنسان يريد لنفسه النجاة ويريد لها الفلاح والسعادة، فإنه لابد أن يعلم أن المؤمن مهما قوي إيمانه وكثر عمله الصالح فلابد أن يقع في شراك الخطايا وظلمة الذنوب، وأن يذوق ألم المعصية وظلمة الذنب، وهذا أمر مسلم فيه. لكن الذي يميز ويفرق بين أهل السعادة وبين أهل الشقاوة غفلة أهل الشقاء عن التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وفطنة أهل السعادة إلى فضل الله ورحمته وطرقهم لبابه. وهذا معناه أيها المؤمنون أن يبقى المؤمن تائبا إلى الله عز وجل كلما اقترف ذنبا، راجعا إليه كلما أخطأ الطريق، منيبا إليه كلما شرد عن الحق، أوابا له كلما مسه طائف من الشيطان أو نزعته نفسه الأمارة بالسوء أو صرفه هواء عن باب الله تعالى. ذلكم أن الإنسان، وكلنا ذلك الإنسان الضعيف المخلوق الضعيف، لا بد وأن يقع في تقصير، إما بفعل محرم وإما بترك واجب، وإما في تقصير في حق عباد الله أو في حق الله عز وجل. وليس يجبر هذا النقص إلا التوبة النصوح والأوبة الصادقة والرجوع المنيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن العباد لم يذنبوا لخلق الله خلقا يذنبون ثم يغفر لهم وهو الغفور الرحيم. وتعلم أيضا أيها المؤمنون أن التوبة هي أول منازل السائرين إلى مقعد صدق عند إله الأولين والآخرين، وبداية مدارج السالكين إلى طريق رب العالمين. وعلى الرغم من أنها البداية فهي الوسط وهي النهاية، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال عليها حتى الممات، بل إن ارتحل وانتقل إلى منزل آخر ارتحل بها واستصحبها معه ونزل بها، فهي البداية وهي النهاية، وحاجته إلى التوبة ضرورية في النهاية كما أن حاجته إليها في البداية كذلك. والتوبة أيها المؤمنون هي ندم يورث قصدا وعزما وعلما أن المعاصي تحول بين العبد وربه سبحانه وتعالى، ولا مهرع إلى النجاة والسلام إلا لله سبحانه وتعالى، فلا منجى ولا منجى إلا بالله سبحانه وتعالى. ألا ترون عباد الله أن الإنسان إذا خاف من شيء هرب منه، ولكن إذا خاف من ربه هرب إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقف عند بابه يرجو رحمته ويخاف عذابه، هذا هو سبيل التوابين، كما قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. والتوبة النصوح هي رجوع العبد من ذنب اقترفه قصدا أو جهلا، رجوعا صادقا خالصا محكما موثقا بطاعات يرقى به العبد إلى مصاف أولياء الصالحين ويحيد بها عن سبيل الشيطان وأتباعه من الغاوين. إن الحديث أيها المؤمنون عن التوبة، وكل ما تسمعونه عنه أو تقرؤونه في كتاب الله أو في السنة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شيء كثير وكثير جدا ما جاء في معانيها وفي فضلها وفي أجرها وفي ثوابها. وكل هذا يؤكد وجوب المبادرة والمصارعة إليها، لأن الأجل مفاجئ والعقبة كؤود والناقد بصير والندامة لا تسبق. غاية أمنية الموت في قبورهم لو نسألهم الآن تدارك أو طلب ساعة يستدركون فيها ما فاتهم من توبة وعمل صالح، ونحن في غفلة قد لا نستفيق وتمضي منا الأعمار وتذهب بنا الأوقات حتى يأتينا من الموت صالح. قال بعض السلف اصبح تائبين وامسوا تائبين، يريد أن المؤمن لا ينبغي أن يصبح أو أن يمسي إلا على توبته، لأن الموت قد يفاجئه في لحظة من اللحظات. نعلك ضمن الشباب المشيب ونادتك باسم سواك الخطوب، فكن مستعدا لداعي المنون، فكل الذي هو آت قريب، وقبلك داوى المريض الطبيب، فعاش المريض ومات الطبيب. يخاف على نفسه من يتوب، فكيف ترى حال من لم يتوب؟ فكيف ترى حال من لا يتوب؟ الناس أيها المؤمنون في التوبة وحظهم منها على أربعة أقسام. فانظروا إلى أي فريق تنتمون وإلى وأي طريق تسلكون. فمنهم من ييسر له عمل السيئات من أول عمره إلى آخره حتى يموت مصرا عليها، وهذه والعياذ بالله حالة الأشقياء، نسأل الله عز وجل أن لا يجعل واحدا منهم. ومنهم من ييسر له عمل الصالح عمل الطاعات والصالحات حتى ما يبقى بينه وبين دخول الجنة إلا مقدار شبر أو ذراع، فيسبق عليه الديدان فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. ومنهم من يوفق لعقله، ومنهم من يمضي حياته في الغفلة والبطالة ثم يختم له بعمل صالح قبل الموت بقليل، وهذه حالة من عمل بعمل أهل النار حتى ما بقي بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الإيذاء فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إلا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه، وهذا الحسن الخاتم. ومنهم وهم القسم الرابع وهم أشرف الناس وأرفعهم قدرا، وهم الذين يمضون حياتهم وعمرهم في طاعة الله عز وجل ثم ينبهون على وقت رحيلهم ليتهيئوا وليجد في العمل بعمل صالح يكون خاتمة العمل، كما كان سيد الأتقياء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما علم أن الله عز وجل سيقبض روحه اجتهد في أمر الآخرة أيام اجتهاد، فكان يعتكف في شهر رمضان في كل شهر 10 أيام، ويعرض على جبريل القرآن مرة واحدة. وفي العام الذي توفاه فيه الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليه اعتكف 20 يوما، وعرض على جبريل القرآن مرتين، ثم حج حجة الوداع، وكان يقول للناس خذوا عني مناسككم فإني لأدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إليهم بأنه راحل. إذا كان أيها المؤمنون سيد المرسلين وإمام المرسلين يؤمر بأن يختم عمره بالزيادة والإحسان، فكيف يكون حال المسيء الذي باع بالضلال والخسران بفرض خطيئة وبفرض ذنب من الجنات أخرجت البرايا، فكيف وأنت تطمح في دخول إليها بألوف من الخطايا؟ نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا لتوبة وعمل صالح تكون لنا زادا في دنيانا وزادا في أخرانا. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وبالإجابة جدير أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها المسلمون، إن حق الله الذي هو عبادته لا ينتهي بانتهاء شهر رمضان، لا ينتهي بانتهاء شهر رمضان. وحق الله عز وجل الذي هو عبادته لا يحد بوقت معين، لا يحد بوقت معين، بل هو من الحياة إلى الموت، كما قال الله عز وجل لنبيه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فليس هناك فراغ من العبادة على وجه الإطلاق، وإنما هو فراغ من طاعة معينة لها وقت معين. فالمؤمن إذا انتهى من عبادة دخل في أخرى، إذا انتهى من عبادة دخل في أخرى، بل إن علامة قبول طاعته أن يصلها بطاعة أخرى. فمن انتهى شهر الصيام والقيام حتى فتح الله تعالى لعباده أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، فكما أن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فكذلك من أتى ذلك البيت ولم يغفر ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه. وهذه ثمرة العبادة وأثرها على المسلم، لا تترك فيه دارا المعاصي ولوث الذنوب حتى تأتي عبادة أخرى، حتى تأتي عبادة أخرى فتطهر قلبه وتزيل ما تخلف من نتن الذنوب وتشوفه وتطلعه إلى طاعات أخرى. ولك أن تتأمل هذا يا عبد الله في خاتمة كل طاعة تؤديها وعقب كل عبادة كنت بها، وهو أن الله عز وجل إذا أهلك لإقامة عبادة الوقت أهلك لأخرى ترغيبا منه وتذكيرا وتنويعا، وقد تكون من جنس العبادة السابقة وقد تكون من غيرها. فالصائم حين ينتهي من عبادته ويكمل عدة شهره يأمره ربه سبحانه وتعالى بإقامة ذكره وشكره، كما قال في كتابه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولهذا شرع التكبير من غروب شمس ليلة العيد إلى صبيحته، حيثما حل المؤمن وتوجه سائرا وقاعدا علانية وجهرا وعلى كل حال. وعلى كل حال، وحين يفرغ المؤمن من صلاته أو من صلواته الواجبة يأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره، مع أن الصلاة التي كان فيها هي لب الذكر وروحه وعنوانه كما قال تعالى وأقم الصلاة لذكري، ومع ذلك يقال للمصلين المنتهين من الصلاة فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وحين يفرغ المؤمن أيضا من صلاة الجمعة أبيح له الانتشار في الأرض طلبا للرزق وسعيا لابتغاء فضل الله عز وجل، أمر أيضا أن لا ينسى ربه بإقامة ذكره مع أن العزاء قريب. إذا تلبس بأمور الدنيا فيرقبه ربه سبحانه وتعالى في ذكره أمرا وإرشادا، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا انتهى المسلم أيضا من عبادة الحج وأكمل مناسكه، هذه المناسك وما فيها من ذكر الله تعالى وشكره وعبادته وتعظيم شعائره ما لا يمكن عده وحصره، يأمره ربه سبحانه وتعالى بذكره تنبيها على عدم التشبه بالمشركين الذين كانوا إذا فرغوا من حجهم ذكروا مفاخر آبائهم وأجدادهم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الذاكرين أمره ربه سبحانه وتعالى أن لا يغفل عن ذكره وهو الذاكر لربه في جميع الأحوال. قال له فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب، وقال له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والقصد ولا تكن من الكافرين. أيها المسلمون، إن المسلم إذا انتهى من عبادة سواء كانت ظاهرة أو باطنة، سواء كانت قولية أو فعلية، فإنها لابد وأن تترك أثارا في نفسه وأن تهيئ له زادا يستقبل به ما قد يصدعص عليه من الأحوال وما يمر به من الأحوال العصيبة. والله سبحانه وتعالى قد هيأ للناس ورتب لهم أجورا يستحقون بها دخول الجنان، فأنت يا عبد الله إذا وصلت على في العبادة وثبت عليها وسألت الله سبحانه وتعالى المزيد وتلبست فيها بها في جميع أحوالك شكرا وذكرا وقياما وإخلاصا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب لك كرامة عظيمة، لأن المسلم كل ما يؤديه من هذه الطاعات التي أمر بها أو أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم فإنما هي لأجل رضا الله عز وجل. وأنت إذا سعيت إلى رضا الله عز وجل فاعلم أنك قد سعيت لأجل أن يحبك الله عز وجل فيمتعك بعد ذلك بالعيش الهنيئ والحياة المطمئنة ويدخلك في الآخرة إلى جنته دار النعيم المقيم، جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر، جنة مفتحة أبوابها يدخل منها الموفقون من عباد الله عز وجل المؤدون للطاعات، كما قال تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم طبتم فنعم عقب الدار، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فعدد أبواب الجنة ثمانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن عدد أبواب النار سبعة، ولن يدخل أحد الجنة من أبوابها الثمانية في الآخرة إلا إذا دخلها من أبوابها في الدنيا، إلا إذا دخل من أبوابها في الدنيا بما يوفق من أعمال صالحة وقرب خالصة يؤديها على الدوام والاستمرار وأحد أبواب هذه الجنة يسمى الريان وهو خاص بالصائمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة ثمانية أبواب، باب يسمى منه الريان، باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، فإذا دخل أغلق فلا يدخل غيرهم. وهناك أبواب أخرى، وهناك باب للجنة للمكثرين من الصلاة، وباب للمتصدقين، وباب للمجاهدين، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله من ماله دعي من أبواب الجنة. وللصلاة باب يدعى منه أهل الجنة، وللمتصدقين وأهل الصدقة يدعون أيضا من باب الجنة، وأهل الجهاد يدعون من باب الجنة، والصائمون يدعون أيضا من باب الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك باب أيمن في الجنة خص بالذين لا حساب عليهم من هذه الأمة، كما جاء في حديث الشفاعة الطويل والذي هو في الصحيحين، يقول الله: يا محمد أدخل من لا حساب عليهم من أمتك من الباب الأيمن، يعني في الجنة، وهم شركاء الناس في أبواب أخرى، وهؤلاء عددهم 70,000، وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهناك باب يسمى باب لا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الصحابي: ألا أدلك على أبواب من أبواب الجنة؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وهناك باب في الجنة لأهل البر والطاعة لوالديهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت أضع ذلك الباب أو احفظه، وهو أفضل الأبواب وخيرها وأعلاها. وهناك باب في الجنة للكاظم من الغيظ والعافين عن الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله بابا يدخل منهم من عفى عن مظلمة، من عفى عن مظلمة. وهناك باب يرجى لأهل الخير يتعلق بالدعاء والذكر، وهو حديث سهل على المؤمن تطبيقه، يناله المسلم بأيسر مؤنة وأقل تكلفة، وهي دخول الجنة من أي أبوابها شاء، رواه مسلم في صحيحه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دخل الجنة من أبوابها 8 حيث شاء. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني هذا الذكر، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، دخل إلى الجنة من أبوابها 8 حيث شاء. والمقصود في هذا كله أيها المؤمنون هو أن هناك أبوابا من الجنة في الدنيا، من لم يدخلها لا يدخل إلى الجنة الآخرة، وهي أن يرزق الله عز وجل العبد الطاعة والإيمان والعبادة، وأن يرزقه حلاوتها فيأنس بالقرب منه والرغبة إليه والإقبال عليه سبحانه وتعالى. فهذا شهر شوال، وهو أيضا شهر لا يخلو من الطاعات تكملة لما قد يكون في رمضان، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير. واذكروا أيها المؤمنون وأنتم في هذا اليوم إخوانا لكم على الأسرة البيضاء في المستشفيات يتألمون ويعدون ليالي الطوال، وأنتم قد رزقكم الله تعالى الصحة والعافية، فاحمدوا الله عز وجل على هذه النعمة، واحمدوا الله عز وجل أيضا على ما رزقكم به من النعم الظاهرة، من الأكل الطيب، ومن المسكن المريح، ومن المركب المريح، ومن اللباس الساتر. فيوجد من خلق الله عز وجل من حرم جميع هذه النعم فليس له بيت يواريه، وليس له لباس يواري سوءته وعورته، كل هذا موجود وكل هذا يعاني منه الناس. فنحن نحمد الله عز وجل على أن من علينا بمثل هذه النعم، ولا ننسى أن نذكر إخواننا الذين هم في مثل هذه الأيام، بل في مثل هذا اليوم، تحت وطأة ذلك العدو الغاشم البغير لأمة الإسلام، وهم اليهود الغاصبون المعتدون على أراضي المسلمين وعلى المسجد الأقصى السليم. إخوان لنا يسمون سوء العذاب، يقتلون، تهدم بيوتهم، تقتل أبناؤهم ونساؤهم، ويعانون الأمرين من طرف هذه العصابة التي أبت إلا فسادا في الأرض. فنحن لا نملك لهم، لا نملك لهم إلا الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه بأكف الرضاع، بأكف الضراع، عسى الله سبحانه وتعالى أن يكف بأس الذين كفروا، وأن ينصر إخواننا، وأن يصد عنهم ذلك العدوان، وأن يخلفهم بأمن وأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يوفق أمة الإسلام لاسترجاع مجدها وعزها. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فقرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واختم لنا بباقية الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا، تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. وأرجو من الإخوة في الأخير أن يتغافروا بالإشارة أو بقولهم تقبل الله منك، دون المعانقة أو التقبيل أو حتى المصالحة، تجنبا لما قد يصاب لسنا أخبر الله سبحانه وتعالى أحدنا بهذا المرض المعدي. فرجاء أن تفهموا هذا، وتكفي ويكفي الإشارة إلى ذلك، يعني إلى التهنئة بالعيد. وقد فُطر عن السلف أنهم كانوا يقولون هذه الكلمة الجامعة، تقبل الله منا ومنك، وتقبل منا ومنك. أعاد الله عز وجل علينا هذا العيد المبارك وهذا اليوم السعيد أعوام عديدة وأعمار مديدة، ونحن في خير وبركة وهناء وعافية من كل بلاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.